فدخل الغلام على الراهب فحكى له ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك قد عمي، وأتى بهدايا كثيرة وجلب هذه الهدايا معه، وقال للغلام: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، أي كل الذي جلبته لك من الهدايا ملك لك، شريطة أن تشفيني. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك، فرد الله عز وجل عليه بصره، فدخل هذا الجليس على الملك لا يتوكأ على أحد ويبصر طريقه، فلما رآه كذلك قال: من رد عليك بصرك؟ فقال له: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. جيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، تبرئ الأكمه والأبرص، أو قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب، قيل له: ارجع عن دينك. قال: لا. فشقه نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك، وفي رواية معمر عن ثابت عند الترمذي، فقال الملك: لأقتلن كل واحد منكم بقتلة لا أقتلها الآخر. فشق الراهب نصفين، شق جليس الملك نصفين. وطبعا رواية معمر فيها أنه سيقتل جليس الملك قتلة لا يقتله، لا لا لا لا لم يقتلها الراهب. ورواية حماد بن سلمة فيها أن كلاهما شق نصفين، فده محمول على أنه عذب جليسه تعذيبا شديدا ثم شقه. هذا هو الجمع بين الروايتين، أنه عذبه بعذاب آخر وكان سببا في قتله، ثم أضاف إلى هذا التعذيب أنه شقه حتى سقط شقاه. ثم جيء بالغلام، فأمر الملك نفرا من أصحابه أن يأخذوه، وقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما وصلوا إلى قمة الجبل قال: رب اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، ورجع هو إلى الملك فقال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا نفرا من أصحابه آخرين وقال: خذوه في قرقور، أي في سفينة صغيرة، فإن رجع وإلا لججوا به. لججوا به يعني أغرقوه في لجة البحر. فانطلقوا به في قرقور، فلما توسطوا البحر قال: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا، ورجع هو إلى الملك فقال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. وقبل أن يدعو الملك فوجا ثالثا من أصحابه قال له الغلام: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. فقال له الملك: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على هذا الجذع وتأخذ سهما من كنانتي، وبيت السهام يعني، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام وترميني، فإن رميتني وقع السهم ها هنا فحينئذ أموت، تقتلني. وظن الملك أن في هذا نهاية القصة، ففعل كما أمره الغلام، جمع الناس في صعيد واحد، صلبه على جذع نخلة أو شجرة، ووضع السهم في كبد القوس، وصاح بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، وقذف السهم، فوقع السهم حيث أشار الغلام في صدغه، فمالت رأسه ومات الغلام. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. في رواية معمر عن ثابت قالوا له: أأزعجك أن آمن ثلاثة؟ فقد آمن العالم كلهم. في رواية حماد لما قال الناس آمنا بالله رب الغلام قالت له البطانة: قد وقع والله ما كنت تحذر، آمن الناس. قال: وما العمل؟ قيل له: خد الأخاديد على أفواه السكك، احفر الأخاديد والآبار العظيمة على أفواه السكك المؤدية إلى المدينة بحيث لا يستطيع أحد أن يهرب. يعني المدينة إذا كان لها ثلاث طرق أو أربعة أو خمسة، على كل طريق أخدود، وأضرم فيها النيران، ثم يعرض الناس جميعا على هذه الأخاديد، فمن آمن بالله رب الغلام قذفه فيها، ومن لا يرجع. وفعلا بدأ يعرض الناس، وإذا الناس يتقذفون فيها، يعني آمنوا بالله رب الغلام ورضوا أن يحرقوا ولا يكفرون بالله، حتى جاء الدور على أم وكان معها طفلها، أخذوا الطفل قذفوه في الأخدود، فكأن الأم خافت أو تقاعست فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. نزلت سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود. وكنا وصلنا في شرح هذه القصة عند الغلام، لما دعا الملك نفرا من أصحابه قال: خذوه واصعدوا به قمة أعلى جبل، فإن وإلا. لم يفعل مع الغلام مثل ما فعل مع الراهب، كما قلت الراهب هو أس البلاء عند هذا الملك، هو الذي بذر بذرة الإيمان، فسياسة تجفيف المنابع قديمة، قديمة قدم الإنسان، كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فهو هذا سبب بذرة الإيمان في المملكة، لم يعني يطلب منه الملك إلا شيئا واحدا فقط، وهو أن يكفر بالله تبارك وتعالى، مع أن الراهب لم يشعر به الملك ولم يشعر أحد قط، على حسب الروايات التي وردت في هذا الألفاظ التي وردت في هذا الحديث، أن في المملكة راهبا أو رهبان، حتى خرج الغلام بهذا الإيمان من الصومعة وبذره في المملكة. ولذلك قال له الراهب للغلام: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، لأن المرأة إذا تعدى خيره بخصلتين فهذا أفضل من خصلة واحدة، وإذا تعدى خيره بثلاث خصال كان أفضل من خصلتين وهلم جرة. يعني إذا كثر المرء طرق الخير ومنافذ الخير على الناس كان أفضل. فلا حل لمثل هذا إلا أن يرجع عن دينه أو يقتل. أبى أن يقتل فنشره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل هذا الحادث في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في مناقب الأنصار وفي كتاب الإكراه، من حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا في ظل الكعبة متوسدا بردة له، وقد أصابنا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ أي ألا تدعو الله عز وجل أن ينصرنا؟ قال: فاحمر وجهه غضبا وقال: لقد كان يؤتى الرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد فيشق بالمنشار ولا يرجع عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يرجع عن دينه، أو لا يصده ذلك عن دينه، ولا يتمن هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عذاب المؤمنين من أتباع الأنبياء ممن سبقوا بعثته صلى الله عليه وسلم. وأنا يحضرني الآن بمناسبة أنه يعني يمشط ما بين عظمه ولحمه وينزع عصبه وهو حي ما يرده ذلك عن دينه، تحضرني قصة ابن النابلسي رحمه الله، اللي هو كانوا يسمونه الشهيد، وكان الدار قطني رحمه الله أبو الحسن إذا ذكره بكى، إذا ذكره بكى، لأنه أفتى فتوى هو إذا كان الرجل معه عشرة أسهم فيرمي في الروم سهما واحدا ويرمي في هؤلاء الباطنيين تسعة أسهم الذين غيروا الملة. الفتوى دي وصلت إلى رأس البلد فجيء به، فقالوا له: ما شيء بلغنا أنك تفتي به إذا كان مع الرجل عشرة أسهم يرمي في الرومان سهما واحدا ويرمي فينا تسعة؟ فقال: ما قلت ذلك، بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم يرمي فيكم تسعة ويرمي العاشرة فيكم أيضا، فإنكم بدلتم الدين وغيرتم الملة. فسلخوه وهو حي، سلخوا ابن النابلسي وهو حي، وتلك قصة صحيحة. والذي سلخه رجل يهودي، وبدأ سلخه من رأسه، فلم يسمعوا منه إلا التسبيح، وكان يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. حتى بلغ السلخ إلى منتصف صدره، فرحمه هذا اليهودي فطعنه في قلبه فقتله، ولم يجزع ولم يعني يداهن. وهذا تفضل من الرب الجليل على عبده. لا يستطيع المرء حيال المحنة أن يقول سأصبر، أو أن يصبر فعلا، فإن القلوب ينفسخ عزمها عند المحن. والثابت من ثبته الله عز وجل، والصابر من صبره الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن تصبر يصبره الله. فهذه الشدة وهذا الإرهاق شيء ملازم دائما للأنبياء ولأتباع الأنبياء. قلت قبل ذلك وأذكر به الآن، لأن هذا المعنى نحتاج أن نذكره كثيرا حتى يتصوره مستمعه. اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه ليس لأنهم هينون عليه، كلا. روى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين ظلوا على الدين وثبتوا عليه ولم يحرفوه. فالمؤمن يزن كثيرا جدا، فليس بهين على الله تعالى. طب لماذا اختار البلاء وأناطه به كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وفي رواية: فإن كان في دينه متانة زيد له في البلاء حتى يلقى الله عز وجل، أو حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. جعل الله عز وجل البلاء منوطا بالإيه؟ بأهل الإيمان. لماذا؟ لأن القلب يقوى بالبلاء ويضعف بالاسترخاء. كل ما تريحه يتعب القلب، واخد على الشقة القلب. إذا وضع في العواصف، وضع في المحن، يقوى ويثبت. والعبد يوم القيامة يوزن بقلبه، ويوم القيامة هو يوم الفلاح أو يوم الخسارة، هو يوم التغابن، وفيه غبن كثير لكثير من البشر. فيوزن العبد بقلبه، فيأتي أهل الإيمان بقلوب سليمة، فيكون من عاقبة ذلك أن يكافئهم الله عز وجل بجنات النعيم. وهذه الدنيا متاع الغرور، وهي قصيرة، 60 عاما أو أكثر. أكثر إنسان أو أطول الناس عمرا فيما أعلم لم يصل إلى 160 عاما. المعمر الذي قرأت حكايته من 2 أو 3 كان سنه 130 سنة، وقالوا أن هذا أطول الناس عمرا على الكرة الأرضية فيما يعلمون طبعا الآن. فمائة وثلاثون عاما أو 150 عاما يعيشها المرء في كبد وفي مشقة وفي ملاحات وفي فتن وأمراض، يعني لا يهنأ بنعيمها. إنما النعيم الدائم هو الذي لا يفنى، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يبقى الإنسان إذا وافى ربه عز وجل يوم القيامة بقلب سليم، فهذا هو الغنيمة الباردة. لأجل هذا كان البلاء يعني مصاحبا لأهل الديانة، وزادوا على أهل الدنيا الذين لا ينفك عنهم بلاء بأنهم نالوا رضا الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يبقى إذن مسألة البلاء دي هذه مسألة يعني دائمة، وكما قلت الإنسان إذا كان ماضيا في طريق الله تبارك وتعالى لابد أن يوجد هناك من يناوشه. الغلام كما قلت الملك ملك ضحى بالراهب لأنه ليس له قيمة، ضحى بجليسه وصاحبه وصديقه لأنه ملوش قيمة برضه، بقي الغلام الذي له قيمة بعدما ظهر منه كل هذا يستطيع أن يجمع الناس بمثل هذا الغلام. لو ظهر حريق، ما أقصد بحريق النار المشتعلة، لو ظهر أي شيء في المملكة يستطيع الملك بهذا الغلام أن هو يطفئ هذه الفتنة. فالملك فعلا يحتاج إلى الغلام، ولذلك لم يبادر إلى إعدامه ولم يبادر إلى قتله كما فعل في الرجلين الأولين، إنما بدأت التهديد والمساومات، المساومات إلى آخر لحظة. يعني دعا نفر من أصحابه خذوه على قمة أعلى جبل فإن وإلا الرجع عن دينه خلاص هاتوه رجعوه يبقى خلاص ياخد المناصب بتاعته ونعطيه زيادة، وإن أبى اطرحوه من على الجبل. أخذوه مسلسلا مقيدا لا يملك من أمر نفسه شيئا، لا يستطيع حيلة ولا يبتغي سبيلا، صعدوا به الجبل ليس معه إلا كلمة بعدما فقد الأسباب كلها، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ما عدا الغلام. هنا لنا وقفة ذات بال، هذا الغلام فقد الأسباب كلها، وصل إلى مرحلة التفويض. احنا عندنا توكل وتفويض، التوكل يكون بسبب وبغير سبب، أما التفويض غالبا لا يكون إلا بعد فقد الأسباب. ولذلك في دعاء النوم حديث البراء بن عازب وفي الصحيحين علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منا إذا وضع جنبه على فراشه فيقول اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شوف الدعاء تستطعمه ترى تحته معان جليلة. والأذكار الموظفة يا جماعة تحتاج إلى فهم وفقه، إذا فهمت الأذكار الموظفة صح تزداد محبة. الإنسان وهو مستيقظ ذاكر، هناخد شريحة من بني آدم، الشريحة دي عبارة عن إنسان ذاكر وليس بغافل. هذا الذاكر وهو حي صاحي يعني يذكر الله عز وجل دائما، فالشيطان لا يقترب منه، لأن الذكر مع الذكر يخنس الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث اللي هو في وصايا يحيى ابن زكريا عليهما السلام، من ضمن الوصايا الخمس ديت بتاع يحيى بن زكريا إن الله أمرني أن أمر يحيى بن زكريا أن يبلغ بني إسرائيل 5 كلمات. من ضمن الكلمات 5 دي قال وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها. وإن المرأة أو إن الإنسان ليحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. المثل ده معناه إن الشيطان والإنسان زي عدو يطلب إنسانا. طب الإنسان ده حتى يهرب من هذا العدو وبيجري والعدو وراه بيجري وراه. لكن هذا الإنسان استطاع أن يدخل جنة حصينة يعني دخل في مغارة، دخل في بنيان متين متماسك وقفل على نفسه الباب. هذا العدو ما استطاع أن يفتح عليه الباب، يبقى كده هو نجا بأنه دخل في مغارة ولا يستطيع عدوه أن يدخل إليه. كذلك الذاكر، ده معنى الكلام، الذاكر يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى. إذن الذكر، ذكر الله عز وجل، هو الجنة الحصينة التي ينبغي للمرء أن يحترز بها من الشيطان. طيب ده إنسان ذاكر، طول ما هو صاحي يذكر الله عز وجل أو مستفيد. طب إذا نام، إذا نام ألقى سلاحه، خلاص سيكف لسانه عن الذكر. فممكن الشيطان يغتال الإنسان وهو نائم. فالمفترض بقى الإنسان الواعي الصاحي، المفترض قبل ما ينام يعمل حرس عليه. ليه؟ لأنه هينام سيلقي سلاحه. طب الحرس دول عبارة عن إيه؟ شوف بقى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيت مضجعك نم على جنبك الأيمن، ضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. والإنسان بيطعن من الخلف، يبقى هنا دعا ربه عز وجل أنه يحمله ظهره. ليه؟ لأنه نام وألقى سلاحه. وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. فوض يعني فقد الأسباب كلها، لأنه نائم فقد الأسباب كلها. يكون من عاقبة ذلك إذا ذكر المرء ربه، زي مثلا حديث أو آية الكرسي، والحديث في البخاري آية الكرسي، الشيطان قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. يبقى أنت لما بتقرأ آية الكرسي يقف حارس عليك ممتشق سلاحه، الشيطان ما عرفش يقرب. شاهدي أو الذي جعلني أتكلم بهذا الكلام لأوضح المعنى، فوضت أمري إليك. التفويض إذن يكون عادة مع فقد الأسباب كلها. لا يستطيع أن يصل إلى درجة التفويض إلا رجل ترقى في المنازل حتى وصل. يعني الإنسان لا يستطيع أن يفوض هكذا ضربة لازم، لا، ده الإيمان ده يعني بينمو مع المرء، كلما جاءه شيء من الوحي بادر إلى العمل به أو العمل ببعضه، لكن لا يخلي أبدا نصا يمر عليه إلا من عمل. الإيمان زي الطفل الصغير، الإيمان يزيد بالطاعات شيئا فشيئا لحد ما يصل الإنسان إلى قمة الإيمان إذا تم المعنى عنده. فالتفويض ده منزلة راقية جدا لا يصل إليها إلا أفراد من بني آدم. زي جريج، جريج العابد. ما هو جريج العابد برضو وصل لدرجة التفويض، ولذلك أنجاه الله عز وجل من مكر خصومه. وقصة جريج العابد في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: وكان رجل يقال له جريج اتخذ صومعة وبعدين يتعبد فيها واعتزل الناس، فكانت أمه تشتاق إليه عايزة تشوفه، فتأتي من البلد وتقف تحت الصومعة وتقول: يا جريج كلمني أنا أمك. في حديث أبي رافع عن أبي هريرة عند مسلم قال أبو هريرة يصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف صفة أم جريج وهي تنادي ابنها، إنه وضع إيه كفه على يعني فوق عينيه هكذا: يا جريج كلمني أنا أمك. فصادفته وهو يصلي فقال: ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، أختار مين يعني، أكلم أمي وأخرج من الصلاة ولا أكمل الصلاة؟ رجل زاهد وعابد وبتاع، مش ممكن يقدم حد على ربنا سبحانه وتعالى. اختار صلاته ولم يجب أمه. رجعت أمه إلى البلد، وبعدين في اليوم التالي برضو جت برضو: يا جريج أجبني كلمني يا جريج. صادفته ويصلي: ربي أم صلاتي أم صلاتي، اختار صلاته على إجابة دعوة أمه. في اليوم الثالث جاءت أمه: يا جريج كلمني يا جريج أجبني. صادفته ويصلي: أمي وصلاتي أمي وصلاتي، اختار صلاته. فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات اللي هم البغايا اللاتي يتاجرن بأعراضهن، وفي الرواية الثانية حتى يرى وجوه المياميس. في رواية أبي رافع عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. بنو إسرائيل يعني قعدوا يتذكروا عبادة جريج، قعدوا في منتدات: يا أخي ما أصبره رجل ده، قاعد وحابس نفسه الكلام ده. فامرأة بغي سمعتهم بتكلموا وإن جريج ده حاجة فوق قوي وما فيش حد يقدر يوصله، قالت: لو شئتم لأفتننه لكم. قالوا: قد شئنا. ونشوف بقى ماذا فعلت المرأة في جريج، وكيف يعني أنجى الله عز وجل جريجا، وذلك بعد فاصل قصير. ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الحكمة ذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحسن الأسماء وأعلق الأسماء، هي فعل ما ينبغي بما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، يشترط لها الإخلاص، وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار: وإن تطيعوه تهتدوا. صلى الله عليه وسلم شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به. وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور. لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل. في القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا. أنا أهنئ، لا أهنئ المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله، يعني محلي ودولي. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله، وكفى بها من نعم. نحن المسلمين أولى بهذا كله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا، وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل. نسأل الله أن نكون ممن يبسطون الحق. أنا منكم وأنتم مني، أنا أحبكم في الله. هذا كلام نهائي. وسام عبد الوارد يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة. منتدى الحكمة يأتيكم في الأوقات التالية. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت إن قوم جريج تذاكروا عبادته في منتدياتهم، وتكلموا عن صبره وعن اعتزاله الناس وعن عفته واعتصامه، فسمعت بكلامهم امرأة بغي، فقالت: لو شئتم لأفتننه لكم. قالوا: قد شئنا. ذهبت المرأة البغي، تعرضت لجريج فأعرض عنها، وكان يأوي إلى ظل هذه الصومعة راعي غنم، فأمكنت البغي نفسها من هذا الراعي فحملت، فلما وضعت سألوها: ابن من هذا؟ قالت: هذا ابن جريج. ذهبوا بالفؤوس والمساحي وقعدوا يكسروا الصومعة من أسفل. طبعا جريج كما ورد يعني في بعض الروايات أنه الصومعة كانت عبارة عن بناء وبعدين مرتفع، وفوق البناء المكان الذي يسكن فيه جريج، مكان لهاش سلالم ولا درج، إنما كان فيه حبل، إذا أراد جريج أن ينزل تدلى بالحبل فنزل، فإذا أراد أن يصعد برضو إيه صعد بالحبل وبعدين يأخذ الحبل وراه بحيث لا يستطيع أحد أن يصعد إليه. وما عليه كسروا بقى في الصومعة، جريج كان يصلي، فلما حصل تكسير جامد وأصوات وبتاع نظر إليهم: ماذا تفعلون؟ انزل يا فاجر، انزل يا داعر، وسبوه سبا مقذعا. أي طيب على رسلكم، تدلى بالحبل ونزل. طبعا شتموه وأهانوه وكتفوه بقى من الخلف، وأخذوه إلى الملك ليقيم عليه الحد. وهو بقى ماشي رايح بقى للملك، خرجت المدينة واصطفت على جانبي الطريق، ومن ضمن الجماعة الوقوف المومسات، فلما نظر إليهن تبسم، فقالوا: لما تبسمت؟ قال: أدركتني دعوة أمي، لأن أمه دعت عليه إيه؟ ألا يموت حتى يرى وجوه المياميس، أدركتني دعوة أمي. فلما ذهب إلى القصر الملك قال له الملك: ويحك يا جريج، كنا نظنك أعبدنا ففجرت بالمرأة. فقال: ايتوني بوضوء. الوضوء الماء يعني عشان يتوضأ. ايتوني بوضوء. فتوضأ ثم صلى ركعتين وقال: أين الغلام؟ جيء بالغلام في لفافة، لسه مولود امبارح، جيء بالغلام. فطعنه جريج في بطنه أو في خاصرته وقال له: يا غلام، من أبوك؟ فنطق الغلام وقال: الراعي. فأكبوا عليه يقبلونه ويعتذرون إليه، وقالوا له: نبني لك صومعتك لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فقال: لا، أعيدوها طينا كما كانت. قل لي بالله عليك، لو أن رجلا جاء إلى جدار وطعن فيه بأصبعه وقال: يا جدار، من بناك؟ لقال الناس: جن. أفي العادة أن ينطق ابن ليلة أو أن ينطق ابن شهر؟ أجرى هذا في العادة؟ أرأى ذلك جريج حتى يفعل مثل ما رأاه؟ يعني حصلت في الدنيا دي مرة وجريج رأى هذا الذي جرى عشان يقلده؟ لا. فقد جريج دليل براءته، ليس معه دليل براءة، فلجأ إلى الركن الشديد الذي لجأ إليه لوط عليه السلام: لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا: يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. جريج فقد الأسباب كلها، فوض وفعل شيئا لم تجري العادة به ولم يخيب الله عز وجل رجاءه فيه. قصص صدق الرجاء كثيرة. لهذا الغلام لما صعدوا به الجبل وفقد كل الأسباب ومعه العصبة أولو القوة سيطرحونه من على الجبل، لم يجد إلا الركن الشديد. قال: رب اكفنيهم بما شئت. فكان الله عز وجل عند رجائه، لأن هذا الرجاء سبقه صدق، وأهل التحقيق من العلماء يقولون لا يصح الرجاء إلا مع العمل، لا يصح الرجاء إلا مع العمل. يعني أتذكر الآن قصة أخرى وهي في صحيح البخاري، رواه الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال صاحب المال للذي يريد أن يأخذ المال قرضا: ائتني بشهيد، يعني يشهد أنك أخذت مني مالا، يعني ضامن يعني. فقال له الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال له: صدقت. وأعطاه 1000 دينار. الرجل أخذ 1000 دينار، انطلق يتاجر بها في البحر، وبعدين اتفق الرجلان على موعد للوفاء بقضاء الدين. في الموعد المعلوم، وكان بين الدائن والمدين بحر، لا يستطيع أن يصل المدين إلى الدائن إلا إذا ركب مركبا. في هذا اليوم هبت ريح عاصف، توقفت حركة الملاحة، السفن مفيش سفن، الرجل صاحب المال والدائن على الشاطئ الآخر ينتظر على حسب الموعد، الرجل المدين على الشاطئ المقابل معاه الفلوس معاه المال ولكن لا يجد مركبا. انتظر طويلا برضو، لسه الريح العاصفة ولسه حركة الايه الملاحة متوقفة. فالرجل المدين فقد الأسباب كلها، ليس هناك سبب يستطيع من خلاله أن يوصل هذا المال إلى صاحبه في الموعد المعلوم حتى لا يخلف. طرأت على ذهنه فكرة، الفكرة دي أنه أتى بخشبة نقرها، كان معاه شاكوش أو قدوم أنقرها، وبعدين كتب كتابا منه إلى صاحبه، قال له: أما بعد فإني عجزت أن أجد مركبا وهذا مالك. لف الفلوس كويس، حطها في النقرة اللي عملها دي، ثم زجج عليها مسمر، جاب خشب أو مسمر على الإيه على السرة دي، وبعدين نظر إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى بالخشبات في البحر. طبعا دي مش أسباب، لأن إيه خشبة يعني في وسط أمواج عاتية تبلعها الأمواج، لكن الرجل تصرف تصرفا إيمانيا فوض بعدما فقد السبب. رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. الرجل الدائن على الشاطئ الآخر، في بعض الروايات أنه كان يسأل كل من يرى، أرأيتم فلانا؟ يقولوا شفناه بيتاجر في البحر. ألا تاجر في البحر ولم يأت في الموعد الذي اتفقنا عليه؟ فنظر إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا، يعني زي ما احنا بنقول عليه العوض، راحت علي الفلوس، الرجل خدعني بك، بقول له هات شهيد، قال كفى بالله شهيد، ائتني بوكيل، كفى بالله وكيل، صدقته وأعطيته المال بشهادتك ووكالتك، ومع ذلك ما جابش الفلوس. وهو بقى الأفكار بقى مستغرقة، وإنه كل علي الفلوس ونصب علي والكلام ده، إذا به يجد خشبة تتأرجح أمامه على ظاهر الماء ولا تتحرك، يعني الموج ما خدهاش وبلعها، كما قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال طيب أخذ الخشبة دي أستدفئ بها أنا وعيالي، حيبقى يعني لا فلوس ولا أي حاجة، أهي خشبة ناخدها نكسرها بقى ونولع فيها ونتدفى بيها. خد الخشبة ورجع إلى بيته وهو كاسف البال، وهو كاسف البال، جاب شاكوش أو قدوم نقرها عشان يكسرها بقى عشان إيه يتدفى بيها، فإذا بصرة تنزل من هذه الخشبة، فتح السرة لقى جواها جواب كتاب، وجد كتابا، قرأ الكتاب، وإذا من فلان أنا عجزت أن أصل إليك وقد استودعت ربي هذه الوديعة، خلاص الرجل بقى الذي ساء ظنه بصاحبه عرف بقى أن الرجل كان معذورا وأنه ما لم يقصر كل ده، والرجل المدين يبحث عن مركب، حقوق لا تؤدى هكذا، انت خدت مني 1000 دينار ترجعهم لي يدا بيد، ما فيش حاجة اسمها رميت لك 1000 دينار في البحر ولا بعتهم على الحمام الزاجل ولا الكلام ده، لا، هو مدين ب1000 دينار لابد ان تصل عدا ونقدا الى صاحبها. لكن الموقف الاول الرجل تصرف تصرفا ايمانيا بان الكون كله لله تبارك وتعالى وهو المتصرف فيه جميعا، وأنا جعلته كفيلا ووكيلا، يبقى برضو حيكون وكيل وكفيل على المال. الرجل عمال برضو يدور على مركب، وجد في الآخر مركبا، خلاص الأمواج هدأت والعاصفة انتهت، أخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه، دخل عليه فقال له إني لم أجد مركبا قبل هذا، معلش اللي أخرني عنك وأخلفت موعدي معك أنني لم أجد مركبا قبل هذا، هذا أول مركب يمخر عباب الماء، وما جابلوش سيرة مطلقا عن 1000 دينار التي رماها في البحر. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال أقول لك هذا أول مركب، ما قالوش أرسلت لك خشبة وجعلت الله كفيلا ووكيلا، دي مسائل إيمانية، الرجل تصرف تصرفا أملاه عليه الإيمان وخلاص. فقال له هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب أجده. فقال له الرجل ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله تبارك وتعالى، قال أبو هريرة كما في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: فلقد رأيتنا، وعند ابن حبان وغيره يعني، فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أكثر إيمانا من الآخر، الذي استودع الله الخشبة ورمى بها في البحر ولم يخبر صاحبه بذلك، أم الذي لم يكتم هذه الألف دينار، أيهما آمن من صاحبه؟ يقول أبو هريرة: فلقد رأيتنا نتمارى وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. أهدى رجل فقد الأسباب كلها فلجأ إلى التفويض. يبقى إذن صدق الرجاء في الله تبارك وتعالى لابد أن يكون متقدما على التفويض. ده المعنى الأول في قول الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه هو أن المرء لا يستطيع أن يصل إلى الله بسلام إلا إذا حقق ثلاثة أشياء مجتمعة. يعني ما ينفعش واحدة، ما ينفعش اثنين من الثلاثة ولا واحدة، بل لابد أن تجتمع هذه الثلاثة جميعا. وقد وردت هذه الثلاثة في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. دي المقامات الثلاثة، مقامات أهل الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك، أي الذين تعبدونهم من دوني. أولئك الذين تعبدونهم من دوني، أولئك الذين أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني أنتم تعبدونهم من دوني وهم يتقربون إلي بطاعتي، زي الذين يعبدون المسيح عليه السلام. المسيح يتقرب إلى الله بطاعة ربه وهم يعبدون المسيح. أو عزير يعبد الله تبارك وتعالى، يتقرب إليه بطاعته، واليهود يعبدون عزيرا من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين تدعونهم من دوني يتقربون إلي بطاعتي. والوسيلة التي اتخذها هؤلاء هي المحبة. خلاص، أيهم أقرب ويرجون رحمته، أدي الرجاء، ويخافون عذابه، أدي الخوف. يبقى مقامات الإيمان الثلاثة: محبة ورجاء وخوف. الثلاثة دول نمثلهم بطائر. فالمحبة هي الرأس، والجناحان جناح خوف وجناح رجاء. فإذا صحت الثلاثة كان الطائر جيد الطيران، وإذا قطعت الرأس مات، وإذا كسر أحد الجناحين كان هذا الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، فلا يصح طيرانه إلا إذا صحت هذه الثلاثة. المحبة رأسه، والمحبة هي أصل كل شيء. محبة أصل كل شيء، ولا يستطيع المرء أن يصل إلا إذا صدقت محبته. فبالمحبة يسهل الأمر وإن كان صعبا، كما قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وترجم سمنون المحب هذا المعنى في قوله: ولو قيل طأ في النار، حط رجلك في النار يعني، ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. فيسهل عليه أن يفعل الشيء العظيم المر بالمحبة. والمحبة مانعة أن يتلقى المرء أوامره إلا ممن يحب. وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لمطيع. أصم إذا نوديت باسمي يعني إذا تعارض حظ نفسي مع الأمر لا أصغي لحظ نفسي. أصم إذا نوديت باسمي ولكن إذا قيل لي يا عبدها أسمع، إذا قيل لي يا عبد الله أسمع. يبقى إذا تعارض حظ النفس مع الأمر فأهل المحبة يقدمون الأمر على حظ النفس. فإذا فعل ذلك ولا يزال يترقى ذاق، وليس من ذاق وعايا كمن سمع، ولا يصل المرء إلى درجة الذوق إلا إذا كان عاملا بالنصوص. كما أقول درب نفسك دائما. أحيانا الإنسان مثلا يقرأ في تراجم بعض الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين حكايات مبهرة، يحاول يقلد، يعني يقول لك أنا خلاص النهاردة هعمل زي فلان، يحاول يعمل زي فلان وإذا به تنفسخ عزيمته. طب كي لماذا انفسخت العزيمة؟ أنا قرأت معهم سخنت، لبست الدور، خلاص قيام الليل نوى أقوم النهاردة، أقوم الليل ما فيش ركعتين أربع ركعات خلاص ظهرك بينشر عليك مش عارف تقف الكلام ده. وإذا أنت بتقرأ سيرة إمام كان يقرأ يصلي حتى الصبح، حاولت تنفذ زيه انفسخ عزمك. ما هو الفرق؟ ما الذي صبر هذا وأنت لم تستطع الصبر؟ أن هذا جعل الدين حياة، تدين بالنصوص، والنصوص بحمد الله تبارك وتعالى تشمل كل حاجات العباد، لا توجد أبدا نازلة تنزل بالعبد إلا وفي كتاب الله جل ثناؤه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حل وحكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فدول كان الدين عندهم زي النفس، كما يتنفس كان يتدين. إحنا بقى الدين عندنا مناسبات، الإنسان مهمل بيهمل جانب النصوص، لا ينفذ النص إلا إذا احتاج النص، فلم يدرب على العمل. عشان كده بتبقى المسألة إيه؟ بتبقى المسألة الثقيلة على الإنسان بخلاف ما إذا إيه كما قلت تدين بفعل هذا. فالإنسان بقى إذا ذاق النصوص وعرفها يبقى عبادته مختلفة خالص. فإذا ذاق عرف كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي اللفظ الثاني ذاق حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له حلاوة لا يشعر بهذه الحلاوة إلا القلب. فإذا الإنسان بقى ترقى في درجة المحبة وصل إلى هذا الذوق استطعم بقى الحياة. الحياة بلا إيمان صفر لا قيمة لها مشقة وكبد. الحياة بلا إيمان شوف بيقول لك بقى الذي ذاق وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. كنت عارف القصة دي بالوصف بس، لكن لما تلاقينا وعاينت حسنها لما مارست النصوص وتذوقتها علمت أنني في المقام الأول كنت ألعب. كان علما نظريا لم يكن علما عمليا. المحبة يخف بها كل شيء ولا يشعر المرء أبدا بضيق ولا ضنك مع المحبة. يبقى احنا عايزين نصل بقى بسلام ونصل إلى درجة التفويض التي وصل إليها هذا الغلام الذي فقد الأسباب كلها، فقال رب اكفنيهم بما شئت، فكان الله عز وجل عند رجائه. يبقى عندنا المحبة دي هي الأساس، ويرجون رحمته ده الجناح بتاع الرجاء، ويخافون عذابه ده جناح الخوف. أما الخوف فهو صوت مزعج، صوت زي العصا سنيضرب. الخوف صوت مزعج له حرارة، لو ظل المرء على هذه الحرارة يأس وقمط، فيدخل الرجاء يبرد حرارة الخوف. عشان كده الذي يعبد الله بالرجاء تصيبه الغفلة والغرور ويدخل على التمني. ما هو الفرق بين الرجاء والتمني إيه؟ أن أهل العلم أجمعوا أن الرجاء لا يصح إلا بعمل، أما أهل الغرور والتمني فهم يتمنون الوصول إلى الدرجات العليا بغير عمل. وكما قال الحسن البصري رحمه الله وبعض الناس يجعل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح باطل لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس الإيمان بالتمني أو التحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يبقى إذن أنا عندي رجاء لا يكون إلا بعمل، غرور يتمنى ولا يعمل. إحنا الغرور ده خلاص هنركنه على جنب لأنه مش موضوعنا، موضوعنا الآن هو الرجاء. يبقى نعمل جملة كده نتحرك من خلالها، نقول كل خائف راج وكل راج طامع. خلاص الجملة دي كل خائف راج وكل راج طامع. يبقى الرجاء عندنا رجاء المحمود على منزلتين على حسب التصنيفة، تصنيفة العباد. العباد يصنفون طائع وعاصي، فالطائع يفعل الشيء يرجو ثواب ربه، والخائف يتوب إلى الله ويرجو قبول توبته. يبقى المحسن الطائع راج، والعاصي التائب راج، ومع كل واحد بضاعة. المحسن المطيع معه إحسانه وطاعته، وهذا أقوى ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي الطاعة، أن يطيع الله عز وجل. التائب الذنب يلاحقه، برضو الذنب ده صوت مزعج لا يرى علة في عمله، عمله كل ما يعمل عمل يدخل الذنب قدامه فيتصور أنه سيهلك. إيه اللي بيخليه يشتغل؟ الرجاء. تعرف لو يأس العبد ينفجر، لو كان الخوف فقط هو الذي يسيره دخل في مرحلة القنوط واليأس. ليه؟ لأن المرء إذا سمع مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من يا ترى يتصور في نفسه أن يكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا أحد، ولا يحلم إنسان أن يصل إلى هذا المنزل أبدا. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل برحمة الله. يبقى أنت بقى اغسل إيدك، لأن لسه بيسألني بعض الناس النهاردة إن هو يائس من كتر ما يعمل العمل لله، وبعدين نفسه تقول له مش كفاية، يزيد في العمل يقول له: هو أنت عملت حاجة؟ حتى كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس، لأنه ما يقدرش يعمل أكتر من كده. ما هو ده برضو من تحبيط الشيطان. الشيطان بيلبس لكل إنسان لبوس، يصلي يقول له: هي دي صلاة؟ هو أنت على الصلاة ده هتوصل بيها؟ لا، ما أنت شوصل بيها طبعا. يزود، كل ما يجي يزود مش عارف، ما عندوش طاقة أنه يزود. قال: وصل إلى هذا وأقنعه أو نفث في روعه أنه لن يقبل هذا العمل، أنه عمل شائه وتافه. طيب العبد يعمل أكثر من كده، يصل إلى درجة الإحباط. إيه بقى اللي بيديله نفس وخليه يتحرك؟ الرجاء أن الله عز وجل سيقبل هذا العمل إذا بذل الإنسان وسعه. ونعود إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. شهد الكلمات. أسر إليك منك وليس إلا يفر إليك منك المستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت الرب السيد الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تعفو فأنت به جدير. شهد الكلمات آيات نتدبرها، آيات نعرفها، نقرأها، نستفيد منها، نتربى منها. إنها آيات كتاب ربنا جل جلاله، نغوص في بحارها، نسعى وراء خفايا أسرارها. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شهد الكلمات لفضيلة الشيخ محمد بن بقنا الشهراني. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقلنا إن الخوف يبرد، إن الرجاء يبرد حرارة الخوف. يبقى الإنسان العاقل الذي أبصر طريقه خلفه صوت مزعج، وهو الإيه؟ وهو الخوف. لو ظل هذا الصوت يزعجه دائما ممكن يدخل على مرحلة الكفر. فيبرد حرارة هذا الخوف بالرجاء، وأن الله تبارك وتعالى غني عن عمل العاملين، لكنه يختبر المرأة أيسمع ويطيع أم لا. وقد وعدنا الله عز وجل ألا يكلفنا شططا من أمرنا ولا يوقعنا في حرج، فقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز من قائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا القليل إذا كان بصدق، يعني المحبة معه، إذا كان بصدق المحبة معه ودام صاحبه عليه قبله الله عز وجل، أو قمن أن يقبل، كان جديرا أن يقبل إذا كان على الشرائط المذكورة في النصوص. قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني في بعض الناس مثلا متعود يصلي كل يوم 8 ركعات في قيام الليل ويوتر بثلاث، يبقى دي 11 ركعة. بيجي يوم تعبان فيقوم يصلي ركعتين فقط، والركعتين كل هو متعود ان كل ركعة تاخد لها مثلا ربع او تاخد لها ربعين مثلا. لا، أنا بقول له بقى حافظ على العدد، أنت 8 ركعات خليهم 8 ركعات زي ما هم، وقصر في القراءة، بدل ما تقرأ في ركعتين 4/4 وإنك أنت مش قادر تواصل، أو تقرأ ربعين مش قادر تواصل لحد 8 ركعات أو 11 ركعة بسبب أنك أنت مرهق وأنك أنت متعب والكلام ده، الربعين اللي انت قرأتهم في الركعتين قسمهم على 8 ركعات. يبقى انا بقى ايه اتحكم في طول القراءة وفي قصرها واحافظ على العدد، على عدد الركعات. احب العمل الى الله ادومه وان قل. انت مش عارف توصل الى هذه الدرجة، ابتدي درب نفسك، ناخد ركعتين الاول ونتأنى فيهما ونثبت الركعتين دول لحد ما يبقوا سجية عندك، طالما ان انت ليس لك عزم وعزمك يسوخ وينزل بك الارض، يبقى ناخد ركعتين وبعدين نثبت على الركعتين، اذا صارت سجية نجيب كمان ركعتين ونثبت الاربعة، وهكذا لا يزال المرء يترقى حتى يصل الى هذه الدرجة من الاستدامة على العمل. يبقى ادومه وان قل، تثبت الركعات وتخفف الايه؟ وتخفف القراءة. الرجاء طبعا مسألة الخوف والرجاء هذه مسألة جديرة بأن نفرد لها حلقة كاملة، وهذا ما سأفعله إن شاء الله تبارك وتعالى معكم في هذا البرنامج. ليه؟ لأن وصول الغلام إلى هذه الدرجة أن يدعو الله عز وجل فيجد الله عز وجل عند رجائه، هذا كما قلت كعب عالي جدا في الرجاء. كيف وصل يعني الغلام إلى مثل هذا، أو كيف وصل جريج إلى مثل هذا. دي طبعا لها ضوابط ولها حكايات كثيرة، إن شاء الله نجعل الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن منزلة المحبة وعن منزلة الخوف والرجاء، حتى يستقيم سير المرء إلى ربه تبارك وتعالى لعله يبلغ المنزلة في أمان. طيب ما أدري في اتصالات. طيب ماشي، ناخد بقى بعض الاتصالات من إخواننا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشعر يعني بسعادة غامرة أني أتكلم إلى حضرتك. الله يحفظك. وبقية السلف. الله يبارك فيك. قد يكون حديثي إلى حضرتك رضا من الله علي. ربنا يحفظك يا أختي. اللهم استرنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. أرجو الدعاء لي ولأبنائي ولزوجي. ربنا يحفظك يا أختي. ربنا يحفظك. أريد أن أسأل حضرتك، أنا أقوم الليل بالقراءة من المصحف وهو على حامل. نعم. قد والنظر يكون في موضع السجود. وعند القراءة قد يرتفع النظر. فهل في هذا ما يخل بالصلاة؟ يرتفع النظر يعني تنظرين إلى السماء؟ لا، إلى المصحف أمامي على الحامل. نعم. فهل في هذا ما يخل بالصلاة؟ طيب ماشي. وهل يجوز القراءة يعني للعبادة في المنزل بملابس الصيف وبدون حجاب في نعم. بيتي؟ نعم. وهل عند سماع آية السجود هل أسجد بملابسي دون غطاء لرأسي عندما أكون في منزلي بمفردي؟ نعم. وأبنائي الحمد لله والشكر لرب العالمين يحبون حضرتك حبا كثيرا. ربنا يحفظهم جميعا. وابني الأكبر بار بي جدا. نعم. وقد أكافئ الآن بأن يتحدث إلى حضرتك. بارك الله فيك. فهل تسمح لي بذلك؟ ماشي، فضل يا أخت، فضل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ يعني لأنت أحب إلي من نفسي. الله يحفظك، بارك يعني الله فيك. يعني لو أددت أن أقبل قدميك. العفو يا أخي، لا تقل هذا الكلام. أتوسل إليك ولولي. ربنا يحفظك يا أخي، الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يطول عليك. الله يحفظك، ربنا يبارك فيكم جميعا. نعم، نعم. اتفضل. نعم، في اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الو. نعم، تفضلي اسمع. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. تفضلي. حكم حفظ المراه في القران مع شيخ حتى ولو كان كفيف. حكم ايه؟ حفظ القران للمراه مع الشيخ رجل حتى لو كان كفيف. سؤال ثاني. حكم بيعتين في بيعه حتى خاص بأي حاجة ولا الذهب بس؟ الإيه؟ حكم بيعتين في بيعة. بيعتين. خاص بالذهب ولا بأي حاجة معينة؟ ماشي. حاجة. ماشي. في سؤال ثاني. نعم. حكم لبس ال طبعا حكم لبس النقاب فرض. طب حكم لبس البيشة لو كانت هي بترق عيني وعيني مش هتبين وزوجي مصمم وهي بترق يقول لي هي بترق. زوجك مصمم على إيه؟ على أن أنا أنزل البيشة. تنزل البيش على وشك يعني. ما غير النقاب. مع هي ان يطرق العين يعني. يعني النقاب موجود وبعدين عايز بيشه فوق عينيك يعني. طيب. ثالث سؤال. هل اهل الزوج عليهم ليا صلة رحم ولا لا؟ في سؤال تاني. دلوقتي انا هاكل لحمه ومجهول الذبيح بتاعها. فهل دلوقتي انا هاكل اي لحمه من غير ما اعرف هو كان بيصلي ولا لا الذبيحه؟ نعم. ولا ليا ان انا اختار او كده. طيب ماشي. نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. نعم. اي نعم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ ابو اسحاق. اي نعم. ربنا يبارك في علمك. الله يحفظك. الشيخ الياس، سؤال عند حضرتك. النقاب هم ليه بيفصلوا بين اسم النقاب والحجاب؟ ليه ايه؟ دلوقتي يعني دلوقتي اصور دلوقتي اقول النقاب وبعدين الحجاب. المفروض ان هو اللبس الاسلامي الحجاب. اللي هو النقاب كل المرأة ستر. يلا بس تنور بس كده بقاش حجاب ونقاب. لأن الست تلبس نقاب. وبعدين يقولوا محجبة ومنقبة. يعني مسألة. فهل بس البنطلون والوش الباين زي اسمه حجاب. طيب. سؤال. السؤال التاني أنا بصلي قيام الليل. ساعات بقدم الوتر. وبعدين بالليل بصلي تاني. فهل هذا يجوز ولا لا؟ يعني بتؤجل الوتر؟ لا بقدم وباخد بالحيطة. يعني بتوتري أخدم بالأحوط؟ أيوة بالأحوط. وبعدين قد يعني لك أن تصلي بعد ذلك، أتصلين أم لا؟ والحمد لله في أغلب الأحيان بصلي. يعني تسألي عن الصلاة بعد الوتر، هل ممكن؟ طيب ماشي. شكرا. ماشي، بارك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ أبو سعيد. أحبك الله عز وجل. أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول، هل يصح يعني لي شرعا أن أنا يعني أعتقد في نفسي كده وأحط جوه نفسي أن أنا أكون بحب حضرتك وبحب الشيخ محمد حسان أكثر الخلق على وجه الأرض الآن؟ هل ده يصح شرعا؟ نعم. طيب حاضر. الثاني، أنا عايز حضرتك تكلمني عن الصحابي سعيد بن زيد، لأن أنا عارف أنه من العشرة المبشرين بالجنة. بس أنا ما أعرفش عنه حاجة الحقيقة يعني، فياريت حضرتك تكلمنا شوية عنه وعن فضائله وعن صفاته. نعم. شكرًا أفضلك. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليك السلام الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص. طيب طيب ناخد يعني نجاب على بعض الأسئلة دي وبعدين إن شاء الله نتلقى اتصالات أخرى إذا كان في وقت يعني. طيب ناخد تليفون ده ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يحفظك. إني أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك سيدي. بس صد. أريدك في مسألة، غسل الميت الجنب. غسل الميت الجنب. الميت الجنب؟ الميت الجنب. أو غسلين أم غسل واحد؟ إيه؟ ماله؟ غسل الميت الجنب. ماشي مال. غسلين أم غسل واحد؟ يعني هل غسلان أم غسل؟ نعم. طيب ماشي حاضر. نعم. طيب. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب، في أسئلة أخرى؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص كفاية بقى نجاوب على الأسئلة الأول. طيب. طبعا بالنسبة للأخت اللي هي بتسأل عن القراءة من المصحف، وأحيانا يرتفع بصرها إلى المصحف وليس إلى السماء، هذا لا شيء فيه، لأن هو الطبيعي يعني إذا كان نظر محل السجود ده بالنسبة للإنسان الذي يحفظ، أما بالنسبة للإنسان الذي لا يحفظ يعني كثيرا من القرآن ووضع المصحف أمامه على الحامل، فإنه يعني ينظر عادة إلى المصحف، فهذا لا شيء فيه. أي نعم. طيب بالنسبة لي اللبس بقى، هي يعني متحرجة إنها تكون متخففة من ثيابها أو بثياب المهنة أو ثياب البيت وبتقرأ أو بتسجد سجد التلاوة أو هذه الأشياء، فإحنا بنقول لا جناح في ذلك، يعني المرأة على هيئتها تقرأ كتاب ربها عز وجل وتسجد برضو سجد التلاوة على هيئتها أيضا، ولا شيء في هذا والحمد لله. طيب ماشي، معلش ناخد هذا الهاتف من الجزائر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أخي الكريم. والله أحبك الله عز وجل. تفضل. السلام عليكم. نعم. تفضل. سؤال. نعم. قبل عندي واحد مدة معلش الصوت مقطع. نعم. أنا أسمع الصوت مقطع، يعني مش قادر أفهم أنت عايز إيه. أنا أسمع فيك. فسمعت وقلت حديث يوم ممنوع شيخ. أنا يا شيخ. نعم أنا أسمع. ماشي يا محمد، خليك معايا لو سمعت. النهاردة في عواصف شديدة ويبدو شبكات المحمول كلها تعبانة النهاردة. شيخ. نعم يا شيخ. أسمعك. أنت قلت في يوم أسمعتك في شعرات يا حبيب، قلت فيه لفوم البقر ذا ولد مهاشفة الغاية عشر سنوات قبل، بعد سمعت قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحم البقر، كيف يكون توافق بين لحوم البقر ذا وأكل لحم البقر؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو ان الاتصال انقطع باخينا من الجزائر. نعم. في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ وفيك بارك. حياك يا شيخنا، في موضوع كده كنت عايز اسال حياك فيه. نعم. كنا عايزين حياك تعمل لنا درس عن موضوع الجن، عشان الموضوع ده مثار على الفضائيات بشكل وحش قوي ويعني بشكل مش كويس، وفي قنوات بتجيب دجالين وسحره ويتكلموا كلام يعني يعني وفي ناس ابتدت تقتنع بالكلام ده هو وجيبوا شيوخ على قنوات فضائية أخرى وحاجات كده يعني غير لائقة. فعايزين طب ما تخلينا في الإنس، احنا لسه ما خلصناش الإنس. ربنا يبارك يا شيخنا، بس الناس مفتونة بالموضوع ده حاليا قوي. طيب على اي حال احنا بقى نطلب بقى من الشيخ وحيد بقى ان هو ايه يعمل القصه دي. ربنا يجزيك خير يا شيخ. اطلب منك بس طلب اخير يا شيخنا، حضرتك بس تدعو للمأسورين ان يفك الله اسرهم. امين يا رب. اللهم امين. امين يا رب. جزاك الله خير. اللهم بارك الله. طيب في اسئله؟ ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا شيخ ابو اسحاق. اي نعم يا اخي اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. والله فيك بارك حضرتك. انا شغال شيف حلواني. حلواني؟ فكنت عايز اسال هل الرسم على الترط، انا بيطلب مني رسومات اللي هي الكرتونيه والحاجات دي. الرسم على ايه؟ اللي هي ميكي ماوس بطوط الحاجات اللي حضرتك عارف. الرسم على الترط اللي هي بتتاكل والحاجات دي الحلويات والكلام ده، هل حرام شرعا؟ ماشي. طيب ماشي. وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. تفضل. هل في حديث اسمه حديث الغرانيق؟ والحديث دوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وإنهن شفاعتهن. ماشي. وإن شفاعتهن لترتجى. ماشي. حاضر حاضر. والله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما هو بقية القصة معروفة يعني. ماشي حاضر. حاجة تانية؟ حاجة تانية؟ طيب ها ناخد صلاة. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والله معلش في عندي سؤال حضرتك بعد إذنك. ماشي بس ارفع صوتك الله يكرمك. بعد اذن حضرتك بس كنت عايزه اسال عن بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء. فانا عايزه اسال عن ديت. وفي سؤال تاني بتسالي عن تفسير الايه يعني. نعم. عايزه افسر الايه ديت. وبعدين نعم. حاجه كمان اتفضلي. عايزه بس اسال عن عمليه اللوب بسم الله الرحمن الرحيم منع الوسيلة أو ماشي يعني فيها. الوسيلة باستخدام اللوبيا. بس حضرتك بعد إذنك يعني الوقت أنا سني 45 سنة. نعم. وبعدين 45 سنة دول آخر طفل عندي كان من مدة 8 سنوات إن أنا مركبة الوسيلة ديت. وبعدين نعم. 8 سنوات دول فيهم مشقة بالنسبة لي لتعبي أنا عند الغضروف ووالدتي ببشرها والدي ببشره وشغلي ولادي. نعم. فعايزة أشوف فنسيت في الدوامة ديت بس عملية إن أنا التنظيم عملية التنظيم من عملية المنع فانسيش الفرحة دي. فعايزة أعرف بحضرتك بعد إذنك الوضع دوت بالنسبة لي شكله إيه. طيب حاضر. وطبعا أنا طبعا مبسوطة أن أنا اتكلمت مع الشيخ قاعدة الهرم الأكبر الله يحفظه والضلعين الآخرين الشيخ يعقوب والشيخ حسان ربنا يبارك لنا حفظهم الله وربنا وحفظ سائر المشايخ. نعم نعم نعم. أي نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص انقطع الاتصال. طيب نجاوب. بتسأل بقى الأخت عن حكم حفظ القرآن مع رجل ولو كان كفيفا. الصحيح في هذه المسألة أن يكون هناك ساتر بين الرجل وبين المرأة، يعني لا يصل إلى الرجل من المرأة إلا صوتها بس. وطبعا لو في أخت تقوم مقام هذا الرجل فهذا هو الأجود، لكن مسألة المكافحة أن تكافح المرأة وجه الرجل والعكس حتى لو كان كفيفا فهذا فيه مفاسد الله المستعان. فإحنا بقى بنوصي يعني هذه الأخت إنها إذا أرادت أن تقرأ القرآن على رجل متمكن فيكون بينهما ساتر، إما ستارة وإما باب، المهم يكون إيه ما يكونش المسألة وجها لوجه مع بعض. بيسأل السائل بقى عن بيعتين في بيعة، الصورة إيه؟ طبعا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيعتين في بيع، وفي لفظ آخر عند أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو ربا. صورة البيعتين في بيع أن يقول رجل لآخر أبيعك هذا نقدا بكذا، أبيعك هذا نسيئة بكذا، يعني اتفقنا على سلعة معينة، السلعة دي مثلا حنفترض أنها بعشرة آلاف بالقسط، اتفقنا على البيع الرجل بائع ومشتري، السلعة دي بعشرة آلاف بالقسط. بعد ما يتم هذا البيع الرجل الذي باع يشتري البضاعة من الرجل الذي باع له البضاعة بعشرة آلاف بالقسط، يقول له طب أنا ممكن أديك 8000 نقدا وأخذ منك البضاعة. خلاص يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا ده بيعتين في، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما واحد، يأخذ الوكس وهو الذي اشترى ب10,000 قسط وباع ب8,000 نقدا، ده خد الوكس. الثاني أكل الربا لأن أكل بقى 8,000 ب10,000، ففي فرق 2000. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. والمسألة دي مش مختصة بالذهب، ليست مختصة بالذهب وحده، إنما يمكن أن تجري في سائر المبيعات. نعم. الأخت اللي بتسأل بقى عن النقاب، بتلبس النقاب وبعدين زوجها يريد منها أنها ترخي البيشة دي على يعني وجهها حتى تغطي عينيها. طبعا هو إذا كان النقاب يعني ساترا للمرأة ولا يظهر إلا شيء من عينيها، ده هذا يبقى كافي لو هو مش مبين العين، لأن بكل أسف بعض الأخوات بيلبسوا النقاب وبينزلوا النقاب عن الوجه قليلا، فبتكون أشد فتنة، تكون أشد فتنة. وصدر يعني من سنوات طويلة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى بتحريم نقاب البرقع، بتحريم نقاب البرقع اللي هو النقاب السائد في مصر والشام. فكان السبب إيه؟ أن هناك كان عند الحرم كنا بنشوف فعلا النساء بترفع غطاء الرأس إلى هنا وتنزل البيشة إلى هنا، وإذا بجزء من الأنف وجزء من الخدين يعني ظاهر، وكانت المرأة بتكون أشد فتنة. يعني العين بالذات قد تكون المرأة في مجملها قبيحة أو لا تكون جميلة يعني ذاك الجمال، ولكن إذا ظهر منها عيناها فقط كانت أشد فتنة. لأجل هذا الشيخ رحمة الله عليه قال لك لا، نقاب البرقع لا، لأن المرأة بتتصرف في نقاب البرقع، بخلاف ما إذا كانت لابسة الإدناء لا يعني تستطيع أن تتصرف فيه كما تصرف في نقاب البرقع. فإحنا بنقول يعني إذا كان هذا يعني لا يحجب الرؤية عن المرأة ويضايقها، فلا بأس أنها إيه تضع البيشة على وجهها حتى لا ينظر أحد إلى عينيها. أما إذا كانت تتأذى من هذا يبقى هي تضيق بس المسافة وخلاص، ولا يعني يجبرها زوجها على ذلك. تسأل برضو عن معاملة أهل الزوج. أهل طبعا الزوج هذا أرحام، ولا يرضي أبدا الزوج أن امرأته تعامل أمه أو تعامل أباه معاملة سيئة، وهذه دخلة من في صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، بالإضافة لأن المرأة إذا كانت يعني مطيعة فإنها تدخل قلب زوجها. يعني كثير من المشاكل التي تقابلون إن المرأة تعتقد أن خدمتها مثلا لحمتها أنها ليست واجبة، فتقول طالما ليست واجبة أنا لا أخدمها، يحصل مشاكل بينها وبين زوجها. فعشان كده احنا بنقول يعني على أقل هذه دخلة في باب البر والإحسان والمعروف، فلا تقصر المرأة المسلمة في سلوك أي باب يوصلها إلى ربها وتحصد من خلاله الحسنات. أما مسألة أكل اللحم فيعني إذا كان في بلد يعني زي كمصر مثلا ويعني فيها مذابح وكذا، طبعا في بعض الذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون طبعا بتحريم ذبيحته، والذين يقولون بأنه مسلم على الخلاف الجاري المعروف فإنهم يحلون ذبيحته، وهذا بكل أسف مما عمت به البلوى. يعني الإنسان لا يستطيع أبدا أن يأتي فيذبح لنفسه، قد يستطيع هذا بعض الناس اللي هو أن يجيب الذبيحة يشتركوا مجموعة في ذبيحة يذبحوها وتخلصوا من كل هذا الصداع اللي ممكن يصيب الإنسان، لكن هذه المسألة صارت عسيرة جدا أن يذبح المرء لنفسه أو أن يجمع مجموعة فيذبح. فلذلك يعني لا أرى بأسا بأكل اللحم الذي يذبح في المذابح العامة المعروف. نعم. بتسأل برضو أخت بالنسبة لي مسألة تأجيل الوتر، طبعا هي عفوا الصلاة بعد الوتر. الإنسان إذا كان تعود على أن يقوم الليل ثم ينام ويستيقظ قبل الفجر فالأفضل له أن يؤخر الوتر، إلا أن يشعر من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم، أو يترجح لديه أنه لا يستطيع القيام حيث أن يقدم الوتر ويصلي، فهذا أخذ بالحزم. فإذا استيقظ المرء قبل صلاة الفجر وأراد أن يصلي بالليل فلا يصدنه الوتر عن أن يصلي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، لكن لا يوتر المرء مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. يبقى خلاص إيه يعني تصلي ولكن لا توتر. أما إذا يعني كان المرء يعني حازما ومن عادته أن يقوم فيؤخر الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. طبعا ترجمة سعيد بن زيد دي يعني إيه أنا يعني أرجو الأخ إن هو لأنها طبعا هتاخد مننا وقت وفي أسئلة كثيرة وفي إخوة يعني على الهاتف ما زالوا فإحنا نحاول إن إحنا نجيب إجابات مختصرة وترجمة سعيد بن زيد إن شاء الله أؤجلها وأرجوها وأجيب بإذن الله الكريم عليه. الأخ اللي بيسأل بقى عن غسل الميت الجنب هل عليه غسلان أم عليه غسل واحد؟ غسل واحد يكفي، غسل واحد يكفي يرفع الإيه يرفع الجنابة. نعم والكلام طبعا الأخ اللي يتكلم عن الجن برضه إحنا جاوبناه. والأخ اللي بيتكلم بقى عن حديث الغرانيق، الغرانيق ده يعني يحتاج فعلا إلى وقفة لكن أنا لن أطيل ولعلي أرجع إليها إلى هذه القصة مرة أخرى. حديث الغرانيق حديث باطل، خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة النجم، قرأ من سورة النجم وكان المشركون مع المسلمين في ذلك الوقت، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، في أثناء قراءة هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ذكرت الروايات إن في صوت طلع كده تلك الغرانيق العلا، الغرانيق جمع غرنيق والصنم، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فالمشركون كأنهم رضوا بهذا ويعني إيه قال لك بس يثني على آلهتنا. طبعا هذه القصة أولا كلها مراسيل وحتى المراسيل لا تسلم يعني الإسناد وإن كان مرسلا ما فيش مراسيل صحيح الإسناد فيها، كل الطرق الموصولة فيها طرق ضعيفة منكرة ساقطة. حتى لو سلمنا إن على كما يقول الحافظ ابن حجر إن المراسيل ممكن تتعاضد فليس في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، وحاشاه أن يجري الشيطان على لسانه مثل هذا الباطل ويقول إن الأصنام لها شفاعة وأن شفاعتهن ترتجى وكمان تلك الغرانيق العلا يعني يعني يعني مدح، لا إنما الذي في الرواية أن الشيطان حاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوقع هذا الصوت في آذان المشركين كأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تذكر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك أو جرى ذلك على لسانه. وطبعا إحنا إذا كنا يعني في باب الأحكام الشرعية بنتكلم في المرسل ونقول إنه يعني ضعيف وإنه لا تثبت به الأخبار والكلام ده، فما بالك في باب الاعتقاد؟ لا هذه المسألة كلها يعني لا تصح. ولشيخنا الألباني رحمة الله عليه أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع مقامه في المهديين له رسالة أو له جزء لطيف متين اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وأنا برضو عايز أدافع عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه فتح الباري لأنه برضو قال إن المجمل القصة يدل على أن لها أصلا، ففي بعض الناس تهجموا على الحافظ ابن حجر وشتموه وقالوا إزاي تبقى القصة لها أصل، والحافظ ابن حجر إنما تكلم على هذا الجزء الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك ولا جرى ذلك على لسانه، إنما جرى إنما صوت الشيطان الذي حاكى يعني هذا وقع في أذهان المشركين على كأنه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن القصة باطلة على الصحيح وعلى التحقيق ويعني ردها جماهير أهل العلم والحمد لله. الأخت بقى اللي بتسأل عن قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الذي يحقق الخشية من الله عز وجل هم أهل العلم، والخشية ليست خوفا محضا، ها إنما الخشية خوف مخلوط بحب، خوف مخلوط بحب آدي الخشية، والوجل قريب من هذا، يعني الخوف قد يكون مصمتا خوف مجرد بخلاف الإيه؟ بخلاف الخشية. لا يحقق الخشية من الله عز وجل إلا العارفون بالله عز وجل. ولذلك قال رب العالمين تبارك وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن عالما برب العالمين. وعلى رأس هؤلاء جميعا رسل الله أجمعون صلوات الله وسلامه عليه، كانوا أعظم الناس خشية لرب العالمين لأنه كانوا أعرف الناس بالله تبارك وتعالى وما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والسؤال الأخير اللي احنا تلقناه من الأخت ومسألة اللولب، هل يجوز استخدام هذه الوسيلة أم لا؟ يجوز استخدام هذه الوسيلة، ويجوز أيضا استخدام كل وسيلة لا لصاحبها. وأظن يعني الوقت خلاص انتهى. طيب ماشي، هذا نتلقى اتصالا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله في سؤال عن صحة حديث وسؤال تاني يعني. تفضل. بالنسبة لحديث مدارسة سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لفضائل سيدنا عمر، وفي آخر حديث وأن عمر حسن من حسنات أبي بكر، مدى صحة هذا الحديث؟ نعم. ده حديث. الحديث الثاني اللي هو بنتكلم فيه عن أن مرتكب السيئة من يتمنى أن يفعل مثل ما فعل مرتكب السيئة فهم في الوزر سواء. معي حضرتك؟ نعم. وفي حديث من هم بسيئة ولم يفعلها لم تكتب له شيء، فعاوز الجمع بعد إذن حضرتك. نعم. بين الحديثين. نعم. السؤال الأخير، ما الواجب علي فعله لو دخلت المسجد والصفوف مكتملة؟ هل ممكن أسحب واحد من الصف الأمامي وعلم بأن ما فيش فرجة موجودة في الصف يعني؟ نعم. وجزاك الله كل خير. نعم بارك الله فيه. نعم صلاة آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مولانا إني أحبك في الله. أحبك الله عز وجل. الله يبارك فيك، وأريد أن تدعو لي ولأولادي وخاصة أكبرهم. الله يحفظهم لك. ربنا يبارك فيك. يحفظهم لك. الله يكرمك. الحديث اللي هو بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى المنبر وقال آمين آمين، أولهم من أدرك رمضان أم من أدرك والديه؟ إيه الإشكال يعني؟ ما هو أنت عارف الروايات، ممكن رواية يقدمه خصلة على خصلة يعني. نعم. نعم. بارك الله فيك. نعم. طيب. نعم. التلقى اتصالا. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. أخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله. وحضرتك يا شيخ؟ تفضل. انا شغال في احد الجرائد القومية. في الصيانة الكهربية. بس حضرتك المطابع ديت بقت تطبع جرائد مجرد الصفرة. الايه؟ تطبع جرائد مجرد الصفرة. فيها بعض الصور العارية جدا يعني. بس حضرتك شغلي في الوظيفة دي يجوز ولا لا يجوز؟ انت بتشتغل في الصيانة الكهربائية؟ طيب ماشي. جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ ابو اسحاق؟ انا ابو اسحاق. نعم. طب ممكن اسأل لحضرتك؟ تفضلي. هو حضرتك في الحديث اللي هو من معناه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. نعم. فحضرتك هو دلوقتي بيقولوا إن الواحد يغسل بس الإناء، يعني لو جي مثلا على الملابس أو الأرض أو أي حاجة ما يغسلش، مثلا لو هو عمل على الأرض أو كده ما يغسل. اللي هو الكلب يعني. طيب ماشي. ده يعني معيش سؤال بعد إذن حضرتك، في أسئلة هي معيش. طيب ماشي فضل. ودلوقتي ليا يعني ناس، واحد قريبي بيشتغل حارس في بنك، فبيديني فلوس او عايز ناكل عنده وكده، فهل الاكل عنده حلال ولا ايه؟ وبرده طيب. في يعني بيشتغلوا في الضرائب. طيب. والضرائب دي بياخدوا على الخمور، يعني ضرائب على الخمور وكده. ومعيش بعد اذن حضرتك يعني، طب وتنظيم الاسره يعني؟ نعم. زوجي دايما باستمرار يقول لي كفايه كده يعني عشان نعرف نربي الاولاد وكده. طيب. ماشي. طب جزاك الله كل بارك الله فيك. نعم. طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك. كيف حالك؟ الله يحفظك. الحمد لله. كيف حالك يا شيخ أبو إسحاق؟ أحمد الله. كيف حالك يا أستاذنا؟ الله يحفظك حبيبي. تفضل. ربنا سبحانه وتعالى يعزك يا رب وينفع بك الإسلام والمسلمين يا رب. جزاك الله خير. أصلح الله حالك وحالنا وأحوال جميع المسلمين يا رب. آمين يا رب. حفظك الله للإسلام والمسلمين. الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيك. إن شاء الله حضرتك نسألك الدعاء إن شاء الله. لا تقل إن شاء الله. ماشي تفضل. لو الإنسان محافظ على القيام الليل وعلى الصلاة بانتظام يعني، ويعاني من بعض الوساوس يعني اللي تأتيه، قد تكون وساوس سيئة قد تصرفه عن العبادة أو عن قيام الليل، فهو يعني يخاف أن تكون هذه الوساوس صارفة له أو تكون سيئة جدا جدا، يحاول أن يصل إلى مكانة طيبة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الوساوس للأسف الشديد بتعجئه أو بتوهمه في نفسه أنه ليس على خير أو أنه ليس على طريق الجادة يعني، أو أنها تنقص من قدره عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت تمس شيئا من العقيدة، فهو يترك الخير أو الصلوات أو قراءة القرآن لهذه الوساوس مع أنه يجاهدها جهادا شديدا مع النفس. فما رأي فضيلتكم؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب طيب نجاوب عن بعض الأسئلة، لأن خلاص الوقت أظن فضل خمس دقائق. دلوقتي حديث مدارسة جبريل عليه السلام بفضائل عمر، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تمني عمر أن يكون شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنهما، كل هذا لا يصح من جهة الإسناد. والأخ اللي بيسأل عن أنه إذا دخل المسجد فوجد الصف تاما، فهل يجوز له أن يسحب رجلا ليقف معه في الصف خلفه؟ فالجواب لا، الجواب لا. الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف، وهو هل جبذت رجلا فصلى معك، هذا حديث ضعيف لا يصح. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، فلا يجوز لأحد أن يقطع الصف، إنما على حسب الحال، على حسب المتاع. إذا لم يجد فرجة قط في الصف جاز له أن يصلي خلف الصف وحده، إذا لم يكن عنده استطاع أن يصلي مع الإمام، أو إذا غلب على ظنه أن لسه في ناس هيجوا المسجد وأن الصف سوف يكتمل، فلا جناح عليه حينئذ أن يقف وحده. ولا يدخل تحت الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا فعل ما يستطيعه، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إذن هو لا يجذب أحدا من الصف، فيعني يقطع الصف الأول. بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن الصيانة، أن يصون الكهرباء في الجرائد القومية، وإن هذه الجرائد في بعضها تكون فيها صور عارية، فهذا الأخ لا شيء في عمله ما لم يمارس هذا المنكر بنفسه أو يشارك فيه. حديث ما إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أحداهن بالتراب. بعض الناس بيقول لك لا، هو مجرد ما يغسل بأي مادة غسيل زي الصابون أو الكلام ده، هو يبقى إيه، يبقى نفذ. هذا الكلام كلام لا يصح، ولا بد من التراب في المسألة دي، لا بد من التراب. وهذا الحديث خاص بالآنية، يعني مثلا إذا الكلب مس الملابس أو مثلا لحس الملابس أو الكلام ده، هل يغسل الثياب سبع مرات يعني إحداهن بالتراب؟ لا، المسألة دي خاصة بالإيه، خاصة بالآنية دون غيرها. الأخ اللي برضو بيسأل عن، أو الأخت اللي بتسأل عن الحارس في بنك وبعدين ممكن يأتي ببعض المال أو بهدايا أو بأكل أو الكلام ده، هل في ذلك شيء؟ نقول لا شيء فيه. يعني عبد الله بن مسعود وقد صح عنه هذان الخبران اللي أنا هقولهم دلوقتي. لما سئل عن رجل ماله من الربا، وبعدين هذا الرجل بيدعو الناس إلى أكل طعامه، فهل يجوز للإنسان أن يلبي دعوة هذا الرجل اللي ماله في ربا فيأكل عنده؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه كلوا لكم المهنة وعليه الإثم. وفي مرة أخرى سئل ابن مسعود رضي الله عنه نفس هذا السؤال، ف فقال الإثم حواز القلوب. الإثم حواز القلوب معناه أنك أنت إذا تسامحت فكلما دعاك رجل ماله في حرام تروح تأكل هنا وتأكل هنا وتأكل هنا حيحصل عندك نوع من التساهل ونوع من عدم تعظيم الحرمات. خلاص يبقى دي مشكلة عليك أنها تؤثر على قلبك مع دوام ذلك. يبقى احنا نجمع بين الاثنين ايه؟ ان يتعفف المرء في الاصل عن اكل عند رجل ماله حرام. لكن اذا تورط الانسان ووجد نفسه مضطرا فليأكل يعني لقيمات عشان ما تحصلش مفسدة اعظم من مفسدة الاكل. يبقى اذا الانسان ممكن يوازن ما بين الامرين. اذا هو اهدى هدية مثلا يمكن لي اذا انا تعففت عنها وهو الصواب ان انا اعطيها لرجل اخر أعطيها لجهة أخرى ولا أنتفع بها. يبقى كده الواحد إيه؟ يبقى الواحد تخلص. وفي نفس الوقت لعل يعني الدعوة بالحسنة مع التنبيه والكلام ده هو يعني تثمر يعني ثمرتها مع هذا الإنسان. بالنسبة لمسألة تنظيم الأسرة بقى اللي هو يحصل تباعد ما بين الإنجاب، يعني المرأة بتأخذ وسيلة من الوسائل علشان خاطر تباعد ما بين الأولاد، يكون بين كل ولد سنتين أو يكون بين كل ولد والآخر 3 سنوات، لأن هذا يرهقها وخدمة الأولاد الصغار بصفة مستمرة بتزعج الأم وترهقها، فهذا لا بأس به، يعني لا شيء فيه إذا المرأة سلكت يعني مثل هذا فليس عليها شيء من الحرام. وأخيرا يعني صاحبنا الذي يتكلم عن الوسواس وإنه بيقوم الليل فبتهجم عليه الوساوس فبتعكر عليه العبادة. أنا أريد أن أنبه وأقول أخوانا الوسواس القهري الذي يهجم على القلب بغير اختيار من صاحبه علاجه بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى أن تطرح هذه الوساوس خلف ظهرك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أمنك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الوسواس، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، ما لم ينشرح صدرك لهذه الوساوس. أنت خايف من إيه؟ إيه اللي رعبك يعني وبيزعجك ويزعجك إيه؟ إذا كان ده أهدره النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لم تعتقد بقلبك وينشرح الصدر لذلك. وأنا ما رأيت رجلا أصيب بهذا الوسواس منشرح الصدر ولا مبسوط، بالعكس ده خايف جدا أن يموت على الكفر. يعني كل اللي بيعانوا من هذا الوسواس بتجيله وساوس في ذات الله تبارك وتعالى، تنقيص في ذات الله عز وجل، تنقيص في أو تشكيك في القرآن أو تشكيك في الرسول عليه الصلاة والسلام اللي عرفك أنه بعث ويعرفك أن الكلام ده كلام ربنا، ويسمع شتيمة لرب العالمين في قلبه يبقى مرعوب خايف يموت على الكفر، فصدره لم ينشرح بطبيعة الحال. فالله عز وجل تجاوز عن مثل هذا ما لم ينشرح الصدر لذلك، وبعدين ما لم يدعو هذا الإنسان المبتلى غيره إلى مثل هذا، هذا غير متحقق أبدا عند صاحب الوسواس. عشان كده أنا بقول له أمنك الله عز وجل بهذا الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. كل ما يجي يذكر الله يقوم دخله بالوسواس، يقوم ساكت عن الذكر. طب الذكر ده سلاحك، قراءة القرآن سلاحك، فإنت إذا هبت وخفت وجبنت وألقيت سلاحك فجدير أن أن أن يطعنك، جدير أن يهلكك. عشان كده بنقول يعني مسألة تحتاج إلى إرادة. أغلب الجماعة اللي ربنا ابتلاهم أسأل الله أن يرفع عنهم جميعا الوسواس ليس عندهم إرادة، إرادة إرادته ضعيفة. فإذا أنت بتقوم بالليل تقرأ القرآن جالك وساوس استمر لا تقف، مجرد الوقوف والرجوع إلى الخلف دي مشكلة كبيرة جدا تمكن هذا الشيطان منك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي كل مبتلى وأن يرفع درجاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.